أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. معشر المستمعين والمستمعات، انتبهوا لهذا الخبر. يقول الله العليم الحكيم: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. بالنسبة إلى أهل الإيمان من أمثالكم أكثر الله منكم، أن عبد الله أو أمته إذا تاب قبلت توبته ما لم يغرغر. إذا حشرجت النفس في الصدر وأصبح غرغا لا يفصح عما يقول، ثم أغلق باب التوبة عنه فلا يفتح. أما قبل أن يغرغر فإن توبته مقبولة، ولو عصى الله في اليوم 70 مرة وتاب عند كل معصية باب الله مفتوح. ولكن مع هذا تنبيه تحذير إعلام: احذر يا عبد الله واحذر يا أمة الله من الاستمرار على المعصية، فإنه يأتي وقت يحال بينك وبين التوبة ما تستطيعها، لا تقدر عليها. أما الله تعالى فهو مستعد لأن يقبلها إن جاءت، وإذا حال بينك وبين حوائل فماذا تصنع؟ تنبيه ليحذر عبد الله أو أمته من الاستمرار على المعصية. يا عبد الله يا أمة الله، إذا زلت القدم وسطغ عبد الله أو أمته على المعصية فليعجل التوبة وليسر بها خشية أن يحال بينه وبينها. واسمعوا قول الله عز وجل في هذا الشأن، جاء من سورة النساء المدنية: يا أيها الذين آمنوا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وليست التوبة للذين يعملون السوء حتى السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. ومن هنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته سبيل نجاتها، فقال، وقوله مستقى من كلام ربه، قال: عجلوا بالتوبة ولا تؤخروها، من أذنب ذنبا فليسارع بالتوبة ولا يتماطل أو يتسوف، أسرع يا عبد الله خشية أن يصبح العبد على حال لا يستطيع معها أن يتوب، لأنها سنة الله في الناس. الذي تعود أكل الحلال، تعود أن يتناول التمر عند يقظته من نومه، يصبح في حال ما يستطيع أن يصبر على ذلك، تعود أن يأكل نوعا من الطعام يصبح لا يرغب إلا فيه، أمور مشاهدة. فالذي يعتاد الكذب ويستمر عليه يصعب أن يتوب منه، الذي يعتاد أي معصية ويستمر معها ولا يسارع إلى التوبة ولا يتوب منها في أغلب الأحوال أنه يموت عليها. فلهذا أجمع أهل هذه الملة على وجوب التوبة وعدم تأخيرها. إذن إنما التوبة على الله لمن؟ واجب على الله، واجب تفضل به وامتن به علينا، وإلى الله من يوجب عليه؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء، وهو كل سيئة، من شأن أن تسوء إلى النفس البشرية فتلوثها وتدسيها، يعملون السوء بجهالة، أما عمدا وتحديا وعدم مبالاة بالله فمثل هذا لا يتوب الله عليه. يعملون السوء بجهالة، من هذه الجهالات أن يقول سأتوب إن شاء الله، أو إذا زال كذا، أو إذا حصل كذا، أو يقول لو كان هذا حرام لما فعله الشيخ الفلاني، أو لو كان هذا مما يكره الله لما يفعله فلان وفلان. هذه أنواع الجهالات، بخلاف من يتحدى الله، أعرف ربي ما حرمت وأنا آتي، مثل هذا لا يتاب عليه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ومنهم من يقول هذا ليس بحرام، ما يفهم أنه حرام، هذا نوع من الجهالة، هذا بمجرد ما يقبل على الله يقبله يتوب عليه، له التوبة. ثم يتوبون من قريب، لاحظ هذا القيد، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء أولا بجهالة، وثانيا ثم يتوبون من قريب. والقرب هنا نسبيا، ما هو مسافة كيل ولا ميل ولا عشرة، لا مسافة يوم ولا عام ولا عشرين. فمن هنا الحيطة تتطلب أنك بمجرد ما تفعل المعصية أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه. وإليكم صورة أمام أعينكم، هناك في سوق التمارين مؤمنة زوجها في غزوة من غزوات المؤمنين، فاضطرت إلى أن تأتي إلى السوق لتشتري تمرا لأولادها، إذ هذا غذاؤهم. ف فوقفت على بايع التمر ونسميه بالتمار، فأخرجت يدها بيضاء كفلقة القمر لأنها مستورة، فأخرجت النقود، ما إن رآها الفحل التمار حتى أعماه الشيطان فأكب على ذلك الكف يقبله، ثم قالت: أما تتقي الله؟ فأفاق، والله من ذلك السوق وهو يجري ينتف شعر لحيته ويحث التراب على رأسه إلى أحد، وعاد يصرخ ويبكي إلى المسجد هذا إلى الروضة وهو في حالة لا تتصورها. فسأل أحد الصحابة فرده وانتظر حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب بالمسلمين، وشكى إليه وهو يبكي فقال: صليت معنا هذه الصلاة؟ قال: نعم. قال: إن الله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. فمسح دموعه. والله يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رأيتم التوبة كيف؟ أما أن يستمر الليالي الطوال والأيام والأعوام على معصية من كبائر الذنوب، أنى له أن يتوب؟ بعيد. ولكن باب الله واسع. كم من إنسان لازم معصية 10 سنين وأقدره الله على التوبة وأعانه عليه فتاب، وكم من إنسان هلك في أسبوعه الأول. فمن هنا الحيطة تقتضي بمجرد ما نشعر أنني أخطأت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه. عرفتم هذا؟ إذن مع هذه الآية الكريمة: إن الذين كفروا بعد إيمانهم، كاليهود كانوا مؤمنين لما بعث فيهم عيسى عليه السلام كفروا، كفروا بعيسى وادعوا أنه ساحر وأنه ابن زنا وأنه وأنه وأنه محافظ على أموالهم ومناصبهم وعلى رئاستهم بين إخوانهم، والعوام يتبعون العلماء. إذن ثم ازدادوا كفرا، أي فزادوا كفرهم الأول كفرهم بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به. هؤلاء أخبر تعالى أنه لن يقبل توبتهم. ولا تقل لي ما هم بأهل لأن يتوبوا، لو تابوا لن تقبل توبتهم ولن يتوبوا، كفروا على علم مرة أولى ثم كفروا مرة ثانية، وكفرهم ليس مجرد تكذيب، التكذيب وما يحمل عليه من الكيد والمكر والقتل وسفك الدماء وإثارة النفوس وجرائم فعلوها. أما علمتم أنهم حاولوا قتل نبيكم 3 مرات ومات والله متأثرا بالسم الذي سقته الخيبرية؟ هذا النوع يقول تعالى لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، والضلال بعيد. وهذه أخرى نضرب لها مثلا، هناك فرق بين الضلال القريب والضلال البعيد، والآية فيها ضلال بعيد. أراد أخونا أن يمشي إلى مكة الليلة، فاتجه شمالا وماشى طول الليل، فتبين أنه أن مكة جنوب ما هي شمال. أراجع وأمكنه، لأن الزاد ما زال عنده والعياء ما أخذه والراحل معه، رجع. لكن إذا ماشى وواصل المشي شهرا أو شهرين وصل إلى تركيا، كيف يرجع؟ ما بقيت القدرة على الرجوع لأن ضلاله بعيد. ففرق بين الضلال القريب والبعيد. فمن هنا قوله تعالى لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، لأنهم توغلوا في الكفر والشر والفساد والظلم والخبث، ما أصبحوا أهلا لرضا الله أبدا، لا يقبلهم الله عز وجل. وقوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، كفروا بالله ولقائه، بالله ورسوله، بالله وكتابه، بالله وشرائعه، وماتوا على الكفر، ما أسلموا بعد ذلك ولا رجعوا. هؤلاء يقول تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. هذا يوم القيامة في عرصاتها في ساحة فصل القضاء، وهل هناك مال يومئذ؟ لا، هذا من باب التقريب للأذان. توبتهم لا تقبل، الفداء لا يقبل. لو أراد أن يفتدي أحدهم وكان يملك ملء الأرض ذهبا وقدمه، والله ما قبل منه. إذ انتهى العمل، الدار دار جزاء، إما نعيم مقيم أو عذاب أليم. فانظر ماذا، إن الذين كفروا من العرب والعجم من اليهود من النصارى من أي جنس وماتوا وهم كفار، ماتوا على الكفر، هؤلاء فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. لو قال ربي هذه الأموال كلها وأنقذني من دخول النار، إذ يوم القيامة لا دينار ولا درهم، بل ولا نسب ولا حسب، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وكل ما في الأمر هل النفس زكية طاهرة أو خبيثة منتنة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وزكاتها يومئذ وطهارتها مبنية على تزكيتها اليوم وتطهيرها الآن، وذلك بالإيمان وصالح الأعمال وبإبعاد عن الشرك والعصيان. ثم قال تعالى أولئك لهم عذاب أليم موجع. ما هذا العذاب الأليم؟ اذكر يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. تدري إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، طعام من؟ الضيف المريض، طعام الأثيم. من هذا الأثيم؟ أبيض أو أسود، عربي أم عجمي؟ الأثيم المتوغل في الآثام من الشرك والكفر إلى الظلم والشر والفساد، خبثت نفسه، هذا هو طعامه. طعام الأثيم كالمهل يغلي في الحميم، يغلي في البطون كغلي الحميم. هذا الزقوم هذا لما يأكلوه يغلي في بطني كما تسمع الغليان في القدر كغلي الحميم، لا كالماء الحار لما يغلو. خذوا إلى أين؟ فاعتلوا إلى أين؟ إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. هذا عذاب جسماني قد يطاق ويتحمل، ووراء عذاب نفسي لا يطاق، وهو قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذق إنك أنت العزيز في الدنيا الغالب المعتز بوجودك وبلادك وكرمك. هذا عذاب الروح أشد من عذاب البدن. وإلى الآن الأحرار كلمة في أعراضهم تقتلهم أكثر من ضربة بالسيف. تريدون ألوان من هذا العذاب؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم، موحد ومشرك، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. ثياب من نار، من يفصلها ويقطع؟ خياطون الزبانية. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. مقامع، مقمع، مرزبة على رأسه، مقامع من حديد. ماذا تقولون؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلها اليوم بما كنتم تكفرون. الله تعالى نسأل أن يقينا عذاب النار. فلهذا لا يصلين أحدكم صلاة حتى يستعيذ بالله من أربع. آخر ما يصلي على النبي يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. وما لهم من ناصرين، يوجد من ينصرهم بتأخير العذاب أو بتفتير على أوقات معينة؟ والله أبدا. انطوت الحياة كلها وما بقي إلا عالمان أعلى وأسفل، عليون وسجين، ما في حياة أخرى. أهل النار وسجين فيها إن كانوا من أهل التوحيد فإنهم يصهرون فيها ويلبثون فيها أحقابا ويحترقون حتى يصبحوا كالحمم كالفحم، ثم يخرجهم الله بتلك الحسنة وهي قولهم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويقدمون أو يساقون إلى نهر يسمى نهر الحيوان، مبالغة في الحياة، فيغسلون فيه فينبتون كما ينبت البقل، ثم يدخلون دار السلام. هذا إن كانوا موحدين لم يشركوا بالله شيئا، لكن ذنوبهم سفكوا الدماء، أكلوا أموال الناس، فجروا كذا، وماتوا بدون ما توبة. والله يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذه حسنة التوحيد. يا من قلوبهم مع الله، أبشروا حتى لو عذبتم ما شاء الله في عالم الشقاء تعودون إن شاء الله إلى دار السلام. نسأل الله ألا ندخل النار وألا نعذب لا ساعة فيها ولا يوما، نريد أن ندخل مع السابقين. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثل من الأولين وقليل من الآخرين. اللهم اجعلنا من هذا القليل. والآن إلى هذه الآية: لن تنالوا البر يا معشر المؤمنين والمؤمنات حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وسيجزيكم عليه، قل الجزاء أو كثر بحسب العمل. هذه الآية معشر المؤمنين والمؤمنات نزلت فينا، لا في اليهود ولا في النصارى، لأننا تواقون إلى البر، سباقون، كل يرغب أن يكون من الأبرار. تدون ما الأبرار؟ جمع بار، وهو المطيع الصادق في طاعته لله ورسوله. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها متى؟ يوم الدين وما هم عنها بغائبين. يا من صاموا وصلوا، يا من قاموا الليل، يا من بذلوا أنفسهم، يا من يسارعون في الخيرات ويسابقون، يا عمر يا فلان، تعالوا إلى هذا الإرشاد الإلهي، وهو: اعلموا أنكم لن تنالوا البر وجزاءه وهي الجنة دار النعيم، لن تنالوا وصف الأبرار على الحقيقة حتى تنفقوا في سبيل الله مما تحبون. أما الذي ما ينفق أو ينفق مما يكره لا مما يحب لن يصل إلى هذا المستوى، لأن لفظ البر كلمة جامعة للخير كله، والمراد بها هنا الجنة إذ هي جزاء الأبرار. لن تنالوها حتى تنفقوا مما تحبون. الحمد لله ما قال حتى تنفقوا ما تحبون، وإلا خرجنا الليل من بيوتنا. ما ندي منصور عندك سيارة؟ ها، إذا عندك ماركس ولا باركس، وإلا عندك أخرى تايوتا أعطي الأولى. أما تنفق هذه المبهللة القديمة لا، حتى تنفقوا مما تحبون. وشأبت أعناق المؤمنين، هذا عمر قال: يا رب أنا ما عندي إلا الجارية الفلانية، أحب ما أحب من الجوار هي لك يا رب، فعتقها. ولده عبد الله: ماذا عندي؟ عندي نافع مولاي، هو لك يا رب، فاعتق نافعا. من الصحابة عنده فرس أحب ما يكون إليه؟ قال: فرسي لك يا ربي، هذا الذي أحب. وجاء من ذاكم الصحابي الجليل صاحب حديقة بيروحاء، بئر كان موجود الآن زال، رأينا بئرها وشربنا منه. طلحة: يا رسول الله، لقد نزل عليك قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموال إلي بيروحاء، حائط بيروحاء، عنده بساتين أخرى، لكن هذه ذات أشجار وظلال ونخيل وما عذب، هذا الماء شربنا منه، بعد 1400 سنة بيرها باقية موجودة. هي لك ضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال له الرسول بخ بخ ربح البيع، بخ بخ بيع رابح. المهم قال اجعلها في أقاربك، فوزعها بين أقاربه. عرفتم؟ لو يقوم إمام المسلمين الآن ويقول نريد أن نغزو، أنفقوا مما تحبون، هنا الذي قدم سيارة ممتازة هذا هو، والذي يقدم سيارة مهلهلة ما ينفع. أقول الحمد لله ما قال أنفقوا ما تحبون، من يطيق؟ قال مما تحبون، إذا عندك قطع من الذهب أنفق منها قطع، عندك من الفضة قطع أنفق قطع، عندك ماذا من البساتين أحب إليك البستان الفلاني أخرجه تصدق به، وهكذا. وفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال المؤمنون يفعلون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء قل أو كثر فإن الله به عليم. ومعنى هذا لازمه أنه يجزيكم عليه ويعطيكم ثوابه، والحسنة بعشر أمثالها. وتختلف، ريال الذي راتب 1000 ريال يعدل 100 ريال لراتبه 10,000 ريال، تختلف الحسنة بأصحابها. إن كانوا أغنياء فدرهمهم ليس كدرهم الفقير الذي لا يملك. ومعنى هذا أن باب الله مفتوح، يا من يريدون أن يدخلوا الجنة فإنها مفتحة الأبواب. نعود إلى هداية الآيات الثلاثة الأولى، نذكر أنفسنا. أولا نسمعكم الآيات. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، لو كان كفروا ثم تابوا قبلوا كما تقدم في الآيات السابقة، لكن ازدادوا كفرا توغلوا فيه لن تقبل، خبثوا ما أصبحت أرواحهم قابلة للطهر والصفا، وأولئك هم الضالون. وعرفتم الضال البعيد الضلال ما يرجع. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، ما تابوا قبل أن يموتوا، فهؤلاء الجزاء كما علمتم فلن يقبل من أحدهم فداء ملء الأرض ذهبا لو افتدى به، مع أن هذا لا وجود له، من باب الفرض والتقدير فقط. وأولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين ينصرونهم، لا بتخفيف العذاب ولا بتأخيره ولا ولا. هذه هاتان الآيتان هدايتهما، أولا سنة الله في من توغل في الكفر أو توغل في الظلم أو توغل في الفسق وبلغ حدا بعيدا أنه لا يتوب. فلهذا عجل بالتوبة، لا تؤخرها أبدا، لا تقل حتى أتزوج، حتى تعود أمي، حتى أبني المنزل، حتى أوظف، انتبه، هذه الكلمات يمليها الشيطان. فقد شعرت بأنك أذنبت، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، خشية أن يحال بينك وبين التوبة. سنة الله في من توغل في الكفر أو الظلم أو الفسق وبلغ حدا بعيدا أنه لا يتوب. ثانيا اليأس من نجاة من مات كافرا يوم القيامة. أيئس إن مات أبوك أو أخوك أو زوجتك أو أمك والعياذ بالله على الكفر، لا نجاة أبدا، ما فيها رجاء أبدا، آيس. إذا مات من مات على الكفر آيس المؤمنون من أن يدخلوا الجنة أبدا. من أين لنا هذا؟ أما قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم الأرض ذهبا، هذا تيئيس وإلا لا؟ ثالثا لا فدية تقبل يوم القيامة من أحد ولا فداء لأحد فيه. لو تقدم أسرة كلها أو تتقدم الأسرة يا رب أدخلنا النار وأنجي والدنا وأدخل الجنة، والله ما يقبل أبدا. بل لو تقف البشرية كلها وتقول ربي أنقذ فلان فقط وأدخلنا الجنة، ومن أراد الصورة المثالية هذا رسول الله قائم على حوضي في عرصات القيامة وإذا بجماعات ممن ينتسبون إلى الإسلام يقبلون على الحوض فيطردون، فتطردهم الملائكة فيقول ربي إخواني، قل إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. وأوضح من هذا إبراهيم وقد وعده ربه في القرآن بإنقاذ والده من النار، فلما يجد والده في النار يصرخ يا ربي لقد واعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وهذا أبي الأبعد في النار فأي خزي أخزى من هذا يا ربي. فيقال له انظر تحت قدميك، وكان أفعص يبكي ينظر وإذا بين يديه والده آزر البابلي في صورة ذكر الضباع، هذين ما رأوا الضبع، هو بشع اللون ما هو كذيب أبشع، ولكن ذكور الضباع أكثر بشاعة بخلاف إناثهم، ملطخ بالدماء والقيوح. ما إن يراه إبراهيم عليه السلام حتى يقول سحقا سحقا، فيؤخذ من قوائمه الأربع ويلقى في عالم الشقاء فتطيب نفسه. إذن من مات له ميت على الشرك والكفر فليأس من نجاته، أما من مات على ذنب آكل ربا زنا فعل كذا وعقيدته مؤمنة سليمة فهذا يرجى له، أما من مات على الكفر والكفر الجحود، من جحد كلمة واحدة من شرع الله فهو كافر، التكذيب من كذب الله أو رسوله في قضية واحدة وآمن بكل القضايا وهو كافر. وهداية الآية الأخيرة التي عرفتموها وهي قول ربنا لنا نحن المؤمنين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء قل أو كثر فإن الله به عليم، ولازم ذلك أن يجزيكم. لا تظن لعل الله ما يدري أنني أنفقت يوم كذا كذا وكذا، انتبه فإن الله به عليم. قال من هداية الآية قوله تعالى أولا البر، ما البر؟ البر أو البيرة، إياك أن تفهم البيرة، تعرفون عن البيرة وإلا لا؟ خمر عالمية و المرضى بالجهل مساكين صاروا يوردونها إلى المدينة بحجة أنها خالية من مادة الإسكار الكحول. وأصبحنا نسمع البيرة، أعطني بيرة في المقاهي، هذه أحداث 30 سنة. والحمد لله صرخنا وبكينا في هذا الدرس وقلنا يا جماعة حتى لو كانت عسلا ما دام اسمها البيرة حرام. وهذا الشاطب في أصول الفقه يقول لو تتناول كأس اللبن أو الماء أو العسل على الهيئة التي يتناول عليها الشريب الذي اعتاد يشرب الخمر، فتأخذ الكأس على الطريقة التي يقرأ، انقلب والله لبنك إلى خمر وإنك آثم. تبهتم؟ الذي يمسك القلم ليكتب به على هيئة الحشاشين أصحاب الدخان، لهم هيئة ولا لا؟ انظر لما يركب السيارة كيف يعمل السجارة. أنت تتناول القلم رغبة في أن تكون مثله، انقلب قلمك إلى سجارة. اسمعوا يا هؤلاء، حرام، هذا لا يصح، اسمها يكفي، لأن أكثر من يشربها من أبنائنا الطائشين من أجل اسمها، اسم البيرة. ثانيا، إن الحجاج والزوار يزورون دولة الإسلام التي ممنوع فيها صنع الخمر وبيعه وتوريده، ويجلد صاحب أمام المسجد، يقولون البيرة موجودة في المدينة. كيف هذا؟ والله موجودة. فسببتم حكومة القرآن وشتمتم أمام العالم، فهذه وحدها كافية في تحريم هذه المادة، هذا السائل حرام أن تقدموه. سببتم دولة القرآن وعرضتموها للطعن والنقد والإهانة. ثالثا، إنهم يوردون 20 كرطون كما يقولون بيرة، ويدسون كرطون الويكسي بينها. والله لفعلوا، حيل الفساق والفجار والجاهلين الذين ما يعرفون الله إلا بالانتساب. أقلعوا هذه السن الضرس. والحمد لله استجابت الهيئة وطاردوهم ومنعوها من الدكاكين. لا أدري الآن عادوا وإلا لا عادوا، أعوذ بالله منهم. إذن إلعنوهم. قال ثانيا، لن يبلغ العبد بر الله وما عنده من نعيم الآخرة حتى ينفق من أحب أمواله إليه. وإن كنت وردت أنت باخرة كاملة من البيرة ارميها في البحر، والله لا يعوضنك الله أكثر مما رميتها. وأنت يا صاحب المقهى اشتريتها في غفل أو جهل، ارميها في بئر واطلب الجزاء من الله، والله لن تخيبك ولن يخيبك. أما أنت يا ضايع، يا من يتلذذ باسم الحرام في مدينة الرسول، فاعلم أنك على حافة هاوية، إن لم ينقذك الله هلكت. والذي يشرب البيرة يتلذذ بها، والله لو وجد الويسك لشربه، أقسم بالله، لما نعرف من سنة الله في الخلق. ثالثا، لا يضيع المعروف عند الله تعالى قل أو كثر طالما أريد به وجه الله تعالى. فالذي يتصدق بمليار كالذي يتصدق بريال، والله ما يضيع أجر هذا ولا ذاك. الذي يتصدق بتمرة كالذي يتصدق بصاع من التمر، لأن الله لا يضيع أجر المحسنين. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. معاشر المؤمنين، هيا بنا نسأل الله العافية، ما دام قد أكرمنا وجاء بنا وأنزلنا بيته وعان على دراسة كتابه، هيا نشكره. اللهم لك الحمد على ما أوليت، اللهم لك الحمد على ما أعطيت، اللهم لك الحمد على ما أبقيت، اللهم زدنا نورا، اللهم زدنا نورا، اللهم زدنا نورا، واصرف عنا كل سوء وأبعد عنا كل شر، وطهر قلوبنا وزك أنفسنا وكلنا وليا ونصيرا، إنك ولي المؤمنين والمتقين.